أن يطاع فلا يعصى. جاء أعرابيان وانقاد عمره وحسن عمله. فهو ده يبقى احلى الناس اللي ربنا يكرمه في اخر ايامه وفي اخر حياته، لان يجعل الله سبحانه وتعالى خير ايامه خيرا. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير اعمالنا اخرها، وخير ايامنا يوم نلقاك. امين. يبقى الرجل هو كلام قال له ايه؟ قال له اي الناس خير؟ قال له من قال امه وحسن عمله. الرجال قال له يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علينا، فامرني بامر اتشبه به. جبنا ربنا حرم عليك استكبار

اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، الله عز وجل امرنا به في مواطن كثيره انه عن الكثير. امرنا الله بذكره في مواطن كثيره من القران الكريم. من هذه المواطن بعد الافاضه بالعرفات، بعد الافاضه بالعرفات قال الله تعالى: فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن ضالين. الموطن الثاني بعد انقضاء مناسك الحج والعمرة، يقول الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. من هذه المواطن في الأيام، أيام التشريق الثلاثة اللي هي ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم وليل، التي سماها الله تعالى الأيام المعدودة، الأيام العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة التي سماها الله أياما معلومات. قال إيه؟ ليشهدوا من أثمنهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. من هذه المواقف عند الذبح، عند الذبائح، عندما يحفون الجمال ليذبحوها كما الملائكة تحييهم بالسلام كما قال الله أجرا كريما. والفجر الكريم هو الجنة، هو الجنة بما فيها من النعيم المقيم، من الملائكة والمشاريع والمناكب والملابس والمساكن والمدارس والمناظر الطيبة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. آمين. اللهم أجعلنا الجنة برضوانك ورحمتك ومغفرتك، واجعل آخر كلام الناس ذكرك وشكرك على نعمتك، لأن ننصر بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اتقوا الله أيها المسلمون، وأشكركم الصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وصحبه الله الذي شرفه ربكم بفضله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الصلاة